بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ودروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عزل مع المجلس رقم 163 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 87 من السيرة النبوية العاطرة من هذه الموسوعة الكريمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضلا علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم على غزوة الفتح الأعظم، فتح مكة، شرفها الله وحرسها إلى يوم القيامة. ووصلنا فيها إلى صفة مدخله صلى الله عليه وآله وسلم، صفة مدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وهي الصفحة رقم 545 من المجلد السادس. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله سند الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في موسوعة القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: صفة دخوله صلوات ربي وسلامه عليه مكة. قال: ثبت في الصحيحين من حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن بنا خطأ متعلق بأستار الكعبة، فقال: قتلوه. قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم محرما. وقال أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد أحد أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، ورواه أهل السنن الأربعة من حديث حماد بن سلمة. وقال الترمذي: هو حسن صحيح. ورواه مسلم عن قتيبة ويحيى بن يحيى عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء من غير إحرام. وقال رحمه الله عز وجل: وروى مسلم من حديث أبي أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي رضي الله تعالى عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة وعلي عمامة حرقانيات سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه صلوات ربي وسلامه عليه. وقال وروى مسلم في صحيحه من حديث وفي صحيح والترمذي والنسائي من حديث عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. وروى أهل السنن الأربعة من حديث يحيى بن آدم عن شريك القاضي عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة أبيض. وقال ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أبيض ورايته سوداء تسمى العقاب، سمى العقاب، وكانت قطعة من مرط مرحل صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري: حدثنا الوليد حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع صلوات ربي وسلامه عليهم. وقال محمد بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى ذي طوان وقف على راحلته معتجرا بشقة برد حبرة حمراء، صلى الله عليه وسلم: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع رأسه تواضعا لله. لا يدع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن عثمانه لا يكاد يمس واسطة الرحل. وقال الحافظ البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا دعلج بن أحمد حدثنا أحمد بن علي بن علي الأب حدثنا عبد الله بن أبي بكر المقدمي حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحله متخشعا. وقال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن بالوية حدثنا أحمد بن صاد بن صاعد حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا جعفر بن عون حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود أن رجلا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فأخذته الرعدة، فقال: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. قال: هكذا. ورواه محمد بن سليمان بن فارس وأحمد بن يحيى بن زهير عن إسماعيل بن أبي الحارث موصولا، ثم رواه أبو زكريا المزكى. عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب عن أبي محمد عن محمد بن عبد الوهاب عن جعفر بن عون عن إسماعيل بن قيس مرسلا، قال وهو المحفوظ. قال رحمه الله عز وجل: وهذا التواضع في هذا الموضع عند دخوله صلوات ربي وسلامه عليه مكة في مثل هذا الجيش الكثيف العرام رامي بخلاف ما اعتمده سفهاء بني إسرائيل حين أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس وهم سجود أي ركع يقولون حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة. وروى البخاري رحمه الله عز وجل. وقال البخاري: حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا هيثم بن خارجة حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة، وتابعه أبو أسامة ووهيب قال في كداء. وحدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كداء، وهو أصح إن أراد المرسل أصح من المسند المتقدم انتظم الكلام، وإلا فكداء بالمد هي المذكورة في الروايتين، وهي في أعلى مكة، وقودا مكسورا في أسفل مكة، وهذا هو المشهور والأنسب. وقد تقدم أنه عليه السلام بعث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من أعلى مكة، ودخل هو عليه السلام من أسفلها من قدم، وهو في صحيح البخاري، فالله تعالى أعلم. وقد قال البيهقي رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو الحسن بن عبدان حدثنا أنبان أحمد بن عبيد الصفان حدثنا عبد الله بن الصقر عن إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا عبد الله بن عمرو بن حفص عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل، فتبسم إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فتبسم إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، وقال يا أبو بكر كيف قال كيف قال حسان؟ فأنشده أبو بكر رضي الله تعالى عنه: عادمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كتفيك دائي. ونازعن الأعنة مسرجات يلطمهن بالخمر النسائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخلوها من حيث قال حسان. وقال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عبد ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جدتي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين قالت: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى قال أبو قحافة قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي بني اظهري بي على أبي قبيس. قالت: وقد كف بصره. قالت: فأشرفت بي عليك. فقال: أي بني ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادا مجتمعا. قالت: تلك الخيل. قالت: وأرى رجلا يسعى بين يدي ذلك السواد مقبلا ومدبرا. قال: أي بني ذلك الوازع، يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليه. ثم قالت: وقد والله انتشر السواد. فقال: قد والله إذا اندفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيتي. فانحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل بيته. قالت: وفي عنق الجارية طوق من ورق وأوك من ورق، فتلقاه رجل فيقتطعه من عنقها. قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد، أتى أبو بكر بأبيه يقوده. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيتي حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. قال فقالت فأجلسه بين يديه، ثم مسح صدره، ثم قال: أسلم. فأسلم. قالت: ودخل به أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقالت: ودخل بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كان رأسه كالسغامة بياضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا من شعري. ثم قال أبو بكر فأخذ بيد أختي وقال: أنشد الله والإسلام طوق أختي. فلم يجبه. فلم يجبه أحد. قالت: فقال: أي أخي، احتسبي طوقك، فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل، يعني الصديق ذلك اليوم اللي على التعيين، لأن الجيش فيه كثرة ولا يكاد أحد يلوي على أحد مع انتشار الناس، ولعل الذي أخذه تأول أنه من حربي، والله تعالى أعلم. قال الحافظ البياقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عباس الأصم، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا ابن أبن أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب أخذ بيد أبي قحافة فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقف به على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غيروه ولا تقربوه السواد. قال ابن بوهاب: أخبرني عمر بن محمد عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنأ أبو بكر بإسلام أبيه. قال ابن إسحاق: فحدثنا عبد الله بن أبي نجيح فحدثنا عبد الله بن أبي نجيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرق جيشه من ذي طوى أمر الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن يدخل في بعض الناس من كدن، وكان الزبير على المجنبات اليسرى، وأمر سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن يدخل في بعض الناس من كداء. قال ابن إسحاق: فزعم بعض أهل العلم أن سعدا حين وجهه داخلا قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فسمعه رجل. قال ابن هشام: يقال أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، أتسمع ما يقول سعد بن عبادة من آمن أن يكون له في قريش صولة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بها. فلم قلت قلت قال ابن كثير رحمه الله عز وجل وغير محمد بن اسحاق ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما شكا الي ابو سفيان قول سعد بن عباده حين مر به فقال حين مر به وقال يا ابا سفيان اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل الحرمه يقصد الكعبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا اليوم تعظم فيه الكعبه وامر بالرايه رايه الانصار ان تؤخذ من سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه كالتأديب له يقال انها دفعت الى ابنه قيس بن سعد وقال قيس بن وقال موسى بن عقبه عن الزهري دفعها الى الزبير بن عوام فالله تعالى اعلم. وذكر حافظ بن عساكر في ترجمه يعقوب بن اسحاق بن دينار حدثنا عبد الله بن السري الانطاقي حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد وحدثنا موسى بن عقبه وحدثنا موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح مكة إلى سعد بن عبادة فجعل يهزها ويقول اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة فشق ذلك على قريش وكبر في نفوسهم قال فعارضت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره وأنشأت تقول يا نبي الهدى إليك لجأ قالت يا نبي الهدى إليك لجأ حي قريش ولا تحين لجائي حين ضاقت عليهم ساعة الأرض وعادهم إلى السماء والتقت حلقة البطان على القوم ونودوا بالصيلم الصلعاء ونودوا بالصيلم الصلعاء إن سعدا يريد قاسمة الظهر بأهل الحجون والبطح بأهل الحجون والبطحاء خزرجي لو يستطيع من الغيظ زمانا رمان بالنسر والعواء فانهينه فانه الاسد الاسود والليث والغي والغو والليث والغ في الدماء فلئن اقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء اهل اللواء لتكونن بالبطاح قريش بقعة القاع في أكف الإماء إنه مصلة يريد لها الرأي صموت كالحية الصماء فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشعر دخله رحمة لهم صلوات ربي وسلامه عليه ورأفا بهم وأمر بالراية فأخذت من سعد بن عبادة ودفعت إلى ابنه قيس بن سعد رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال فيروى أنه عليه الصلاة والسلام أحب ألا يخيبها إذ رغبت إليه واستغاثت به وأحب ألا يغضب سعد فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل وذكر ابن نجيح ابن أبي نجيح في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فدخل من الليط أسفل مكة في بعض الناس وكان خالد على المجنبة اليمنى وفيها أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب وأقبل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه بالصف من المسلمين ينصب لمكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذاخر حتى نزل بأعلى مكة فضربت له هنالك قبته صلوات ربي وسلامه عليه وروى البخاري رحمه الله عز وجل من حديث الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح يا رسول الله أين تنزل غدا فقال وهل ترك لنا عقيل من ربان ثم قال لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا أبو اليمان حدثنا شعبة حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن بن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا يونس حدثنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث قاسموا على كفر ورواه البخاري من حديث إبراهيم بن سعد بنحوه وقال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل وحدثنا عبد الله بن ابي نجيح وعبد الله بن ابي بكر ان صفوان بن اميه ان صفوان بن اميه وعكرمه بن ابي جهل وسهيل بن عمرو كانوا قد جمعوا ناسا بالخندمه ليقاتلوا وكان حماس ابن قيس بن خالد أخو بني بكر يعد سلاحا قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلح منه، فقالت له امرأته: لماذا تعد ما أرى؟ قال: لمحمد وأصحابه. فقالت: والله ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم ثم نخدمك. ثم قال إن يقبل اليوم فما لي فثم قال إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وألة، وذو غرارين سريع السلة. قال: ثم شهد القندامة مع صفوان وأكرمة وسهيل، فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد ناوشوهم شيئا من قتال، فقتل قرز بن جابر أحد بني محارب بن فير، وخنيس بن خالد بن ربيع بن ربيعة بن أسرم حليف بني منقذين، وكان في جيش خالد، فشذ عنه فسلك غير طريقه فقتل جميعا. وكان قبل كرز قتل خنيس، قال وقتل من خيل خالد أيضا رضي الله تعالى عنهم سلمة بن الميلاء الجهني، وأصيب من المشركين قريب من 12 أو 13، ثم انهزم فخرج حماس منهزما حتى دخل بيته، ثم قال لامرأته: أغلقي علي بابي. فقالت: فأينما كنت تقول؟ فقال: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالموتمة، واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمه لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. قال ابن هشام: وتروى هذه الأبيات للرعاش الهذلي، وكان شعار المهاجرين يوم الفتح قال وكان شعار المهاجرين يوم الفتح وحنين والطائف يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج يا بني عبد الله، وشعار الأوس يا بني عبيد الله. وقال الطبراني: حدثنا علي بن سعيد الرازي، حدثنا أبو حسان الزيادة، حدثنا شعيب بن صفوان عن عطاء بن أبي نساب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض، وصاغه يوم صاغ الشمس والقمر، وما حياله من السماء حرام، وإنه لا يحل لأحد قبلي، وإنما حل لي ساعات من نهار ثم عاد كما كان. فقيل له: هذا خالد بن الوليد يقتله. فقال: قم يا فلان فأتي خالد بن الوليد فقل له فليرفع يديه من القتل. فأتاه الرجل فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقتل من قدرت عليه. فقتل 70 إنسان. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأرسل إلى خالد فقال: ألم أنهك عن القتل؟ فقال: جاءني فلان فأمرني أن أقتل من قدرت عليه. فأرسل إليه: ألم آمرك؟ قال: أردت أمرا وأراد الله أمرا، فكان أمر الله فوق أمرك، وما استطعت إلا الذي كان. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما رد عليه شيئا. قال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى مرائه ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم غير أنه أهدر دم نفر سماهم، وإن وجدوا تحت أستار الكعبة هم عبد الله بن سعد بن أبي السرح، كان قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتد. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد أهدر دمه فر إلى عثمان، وكان أخاه في من الرضاعة، فلما جاءه بي ليستأمن له صمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا، ثم قال: نعم. فلما انصرف مع عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد صمت فيقتله؟ فقالوا: يا رسول الله، هلا ومات علينا؟ فقال: إن النبي لا يقتل بالإشارة، وفي رواية: إنه لا ينبغي لنبينا أن تكون له خائنة الأعين. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: وقد حسن اسلامه بعد ذلك، وولاه عمر بعض اعماله، ثم ولاه عثمان قلت، ومات وهو ساجد في صلاه الصبح رضي الله تعالى عنه، او بعد انقضاء صلاتها في بيته، كما سياتي بيانه. وقال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: حد وعبد الله بن خطر رجل من بني تيم من بني تيم غالب، قلت ويقال ان اسمه عبد العزى بن خطر، ويحتمل انه كان كذلك، ثم لما اسلم سمي عبد الله، ولما اسلم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، وبعث معه رجل من الانصار، وكان معه مولا له، فغضب عليه غضبة فقتله، ثم ارتد مشركا، وكان له قينتان وقال له قينتان فرتنا وصاحبتها، فكانت تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا أهدر دمه ودم قينتيه، فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. اشترك في قتله أبو برزة الأسلمي وسعيد بن حريص المخزومي، وقتلت إحدى قينتيه واستؤمن الأخرى. قال والحويرث بن نفيذ وقال والحويرث بن نقيز بن وهب بن عابد بن عابدي بن قصي، وكان ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ولما تحمل العباس بفاطمة أم كلثوم ليذهب بهما إلى المدينة يلحقهما برسول الله صلى الله عليه وسلم أول هجرة، نخس بهما الحويرث هذا الجمل الذي هما عليه، فسقطتا إلى الأرض، فلما أهدر دمه قتله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال أم قياس بن صبابة: لأنه قتل قاتل أخيه خطأ بعدما أخذ الدية، ثم ارتد مشركا. قتله رجل من قومه يقال له نميلة بن عبد الله، وقال وسارة مولاة لبني عبد المطلب والعكرمة بن أبي جهل، لأنها كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. قال ابن كثير: وقد تقدم عن بعضهم أنها التي تحملت الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة، وكأنها عفي عنها أو هربت، ثم أهدر دمها والله تعالى أعلم، فهربت حتى استؤمن لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنها فعاشت إلى زمن عمر، فأوطاها رجل فرسا فماتت. وذكر السهيلي أن فرتنا أسلمت أيضا. وقال ابن إسحاق: أما عكرمة بن أبي جهل فهرب إلى اليمن، وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام، واستأمنت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنه فذهبت في طلبه حتى أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. قال البياقي: أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمش الفقيه، أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، قال أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، أنبأنا أحمد بن يوسف السلمي، أنبأنا أحمد بن المفضل، حدثنا قال حدثنا أصباط بن نصر الهمداني قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، هم عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطر ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. فأما عبد الله بن خطر فأدركه متعلق بأستار الكعبة، فاستبق له سعد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمار، وكان أشب الرجلين فقتلوه. أما مكس فأدركه الناس في السوق فقتلوه، أما أكرمة فركب البحر فأصابته قاصف، فقال أهل السفينة فقال أهل السفينة لأهل السفينة: أخلصوا، فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجي في البحر إلا الإخلاص، فإنه لا ينجي في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا، إن أنت عافيتني مما أنا فيه، لإن أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. أما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت عنه عن بيعته فيقتله. فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هل لا أومأت إلينا بعينك؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ورواه أبو داود والنسائي من حديث أحمد بن المفضل به نحوه. وقال: قال البيهقي: أنبانا عبد الله بن الحافظ، أنبانا أبو عبد الله الحافظ، أنبانا أبو العباس الأصم، أنبانا أبو زرعة الدمشقي، حدثنا حسن بن بشر الكوفي، حدثنا حكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة إلى أربعة: عبد العزة بن خطل، ومقيس بن صبابة، عبد الله بن سعد بن أبي سلحة، وأم سارة. فأما عبد العزة بن خطل فإنه قتل وهو متعلق بأستار الكعبة. قال: ونذر الرجل من الأنصار أن يقتل عبد الله بن سعد بن أبي سلحة إذا رآه. وكان أخا عثمان بن عفان من الرضاعة، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له، فلما بصر به الأنصاري اشتمل على السيف، ثم أتاه فوجده في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يتردد ويكره ويتردد ويكره أن يقدم عليه، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه، ثم قال للأنصاري: قد انتظرتك أن توفي بنذرك. قال: يا رسول الله هبتك، أفلا أمضت إلي؟ قال: إنه ليس للنبي أن يومض. وأما مقيس بن صبابة فذكر قصته في قتله رجلا مسلما بعد إسلامه ثم ارتداده بعد ذلك. قال: وأما أم سارة فكانت مولاة لقريش، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الحاجة فأعطاه شيئا، ثم بعث معه رجل بكتاب إلى أهل مكة، فذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة. وروى محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم أن مقيس بن صبابة قتل أخوه هشام بن يوم المصطلق قتل أخوه هشام يوم بني المصطلق، قتله رجل من المسلمين وهو يظنه مشركا. فقدم مقياس مظهرا للإسلام ليطلب دية أخيه، فلما أخذها عاد على قتل أخيه فقتله ورجع إلى مكة مشركا. فلما أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه قتل وهو بين الصفا والمروة. وقد ذكر ابن إسحاق شعره حين قتل أخيه وهو قوله: شفى النفس من قد بات بالقاع مسندا، يدرج ثوبيه دماء الأخادع. وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم وتنسيني وطاء المضاجع. قتلت به فهرا وغرمت عقله سرات بني النجار أرباب فارعي، حللت به ندري وأدركت سؤرتي، وكنت إلى الأوثان أول راجعي. قال ابن كثير رحمه الله عز وجل: وقيل إن القينتين اللتين أهدر دمهما كانتا لمقياس بن صبابة كانت المقياس بن صبابة هذا، وإن ابن عمه قتله بين الصفا والمروة. وقال بعضهم قتل ابن خطل الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق: حدثني سعد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ رضي الله تعالى عنها ابنة أبي طالب قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مكة فر إلي رجلان من أحمائي من بني مخزوم قال ابن هشام: هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية بن المغيرة. قال ابن إسحاق: وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي. قالت: فدخل علي أخي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: والله لا أقتلهما. فأغلقت عليهما باب بيتي، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على مكة، فوجدته يغتسل من جفنات إن فيها لأثر العجين، وفاطمة عليه السلام بنته ابنته تستره بثوبه، صلى الله عليه وسلم، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به، ثم صلى 8 ركعات من الضحى، ثم انصرف إلي فقال: مرحبا وأهلا بأمهاني، ما جاء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي رضي الله تعالى عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت يا أم، فلا يقتلهما. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا ابن الوليد، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أمهان، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات، قالت: ولم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وفي صحيح مسلم من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن أبي هند أن أبا مر مولى عقيل حدثه أن أم هانئ رضي الله تعالى عنها بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح فر إليها رجلان من بني مخزوم فأجارتهما، قالت: فدخل علي علي فقال: لأقتلهما. فلما سمعته أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على مكة، فلما رآني رحب وقال: ما جاء بك؟ قلت: يا نبي الله، كنت أمنت رجلين من أحمائي فأراد علي قتلهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أمهان. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة عليه السلام ورضي عنها، ثم أخذ ثوبا فالتحف به، ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. وفي رواية أنها دخلت عليه وهو يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، فقال: من هذه؟ قالت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. قالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلين قد أجرتهما. فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قال: ثم صلى 8 ركعات وذلك ضحى. فظن كثير من العلماء أن هذه كانت صلاة الضحى، وقال آخرون: بل كانت هذه صلاة الفتح، وجاء التصريح بأنه كان يسلم من كل ركعتين، وهو يرد على السهيلي وغيره ممن يزعم أن صلاة الفتح تكون 8 بتسليمات واحدة. وقد صلى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يوم فتح المدائن في إيوان كسرى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين ولله الحمد. قال ابن إسحاق: حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله ابن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل بمكة وأطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به 7 على راحلته صلى الله عليه وآله وسلم، يستلم الركن بمحجن في يده. فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له، فدخل فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده، ثم وقف على باب الكعبة صلوات ربي وسلامه عليه، وقد استكف له الناس في المسجد. وقال موسى بن عقبة: ثم سجد سجدتين، ثم انصرف إلى زمزم فاطلع فيها ودعا بماء فشرب منها وتوضأ صلوات ربي وسلامه عليه، والناس يبتدرون وضوءه، والمشركون يتعجبون من ذلك ويقولون: ما رأينا ملكا قط ولا سمعنا به يعني مثل هذا. وأخر المقام إلى مقامه اليوم، وكان ملصقا بالبيت. وقال محمد بن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثورة أو دم أو مال يدعى فيه فهو موضوع تحت قدم هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالصوت والعصا، ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. يا معشر قريش، إن الله قد ذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها،